بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، عند قولهم: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه المسألة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها أهل البدع والأهواء من المعطلة، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة ومن جرى مجراهم. فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل في السماء مستوي على عرشه بائن من خلقه، وقد دل على استواء الله عز وجل على العرش الكتاب والإجماع وآثار السلف، فإن النصوص قد تواردت في إثبات استواء الله عز وجل على العرش، فجاءت عدد من النصوص كلها بلفظ الاستواء، لم يأتي لفظ واحد منها بلفظ الاستيلاء كما تقول المعتزلة ومن جرى مجراهم، وإنما تواردت النصوص على أن الله عز وجل مستوي على عرشه. والاستواء من صفات الله عز وجل الفعلية بخلاف العلو، فهو من صفات الله عز وجل الذاتية، والله عز وجل له العلو وله الاستواء، فله العلو المطلق على جميع خلقه، وهو المستوي على عرشه سبحانه وبحمده. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة أن أدلة إثبات علو الله عز وجل تزيد على الألف دليل من الأدلة العقلية والنقلية والفطرية، كلها تدل على أن الله عز وجل له العلو المطلق على خلقه سبحانه وبحمده. وكما سبق، الأدلة جاءت في القرآن الكريم بالاستواء على العرش في 7 مواضع كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، وكلها بلفظ الاستواء، لم يأتي في موضع واحد بالاستيلاء. ففي سورة الأعراف قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع كلها جاءت بلفظ الاستواء على العرش، لم يأتي موضع واحد منها بلفظ الاستيلاء، بل اضطردت كلها بلفظ الاستواء. ومعنى استوى أي علا وارتفع وصعد واستقر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة. فاستواء الله عز وجل أخص من العلو، لأن الاستواء على العرش، وعلو الله عز وجل على جميع الخلق، على جميع الخلق. والاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة سمعية، أي لولا أن السمع أثبتها ما استطعنا أن نثبتها، بخلاف العلو فإنه قد دل عليه السمع والعقل والفطرة والإجماع، فكل هذه الأدلة دلت عليه. ولذلك تنوعت الأدلة على علو الله عز وجل كتابا وسنة. ويتعجب الإنسان كيف يأتي أهل البدع مع تلك الأدلة ووضوحها وظهورها ويقولون إن الله في كل مكان. تسأل دكاترة في الجامعات، تسأل أناس يتصدرون للدعوات ويحملون الألقاب، هذا دكتور وهذا العلامة وهذا كذا وكذا، وتسأله أين الله، يقول لك في كل مكان، مع أن الأدلة واضحة متنوعة في إثبات علو الله عز وجل، في إثبات علو الله. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: تنزيل الكتاب من الله. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وغير ذلك من أدلة القرآن الكثيرة الدالة على علو الله عز وجل. والسنة جاءت قولية وفعلية وتقريرية كما مر بنا في القواعد المثلى وغيرها. فمن السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. ومن السنة الفعلية رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء، ورفعه يديه في خطبة الجمعة، وهكذا أيضا في مواطن كثيرة في رفع اليدين. والسنة التقريرية إقراره للجارية كما في صحيح مسلم لما قال: إن الله، قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأقر زينب وقد قالت: زوج لأمهات المؤمنين، زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ودلت الفطرة على علو الله، فما دعا داع ربه إلا وجد فطرة تتجه به نحو العلو، نحو العلو. من العجائز وكبار السن والعرب والعجم ما دامت فطرتهم سليمة. وأما من أفسد أهل البدع والأهواء فطرته فهذا شأنه آخر. وأجمع أهل السنة سلفا وخلفا على علو الله عز وجل بذاته، على علو الله عز وجل بذاته. ولذلك قال العلماء: من قال إن الله عز وجل في كل مكان فهو كافر، سواء قال ذلك على سبيل الحلول إن الله حل في كل شيء، أو على سبيل الاتحاد وأن الله عز وجل متحد بكل شيء وكل شيء هو الله عياذا بالله كما يقول أهل الاتحاد، أو كما يقول أهل الحلول: حل اللاهوت في الناسوت ونحو ذلك. فكل هذا من الكلام الباطل. وأهل السنة متفقون بناء على ما ورد من الأدلة على أن الله عز وجل، على أن الله تعالى في السماء وأن الله تعالى عال على عباده بذاته، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ولذلك قال وأن الله عز وجل على عرشه كما دلت تلك الأدلة السبعة، بائن من خلقه. وهذه العبارة كلمة بائن احتاجها العلماء للرد على أهل البدع لما خاضوا بالباطل، لما خاضوا بالباطل وقالوا إن الله عز وجل مختلط بالعباد أو متحد بهم، احتاجوا إلى أن يبينوا للناس أن الله عز وجل بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. قال كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أي أننا نقول إن الله تعالى مستو على عرشه بلا كيف، كما نثبت لله وجها ولا نكيف، ونثبت له يدا ولا نكيف، ونثبت له العينين ولا نكيف في سائر الصفات. لأن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما أخذوا من كلام الإمام مالك قاعدة، الاستواء معلوم والكيف مجهول. في كل من سأل عن كيفية صفات الله فإنه باب واحد، وهي قاعدة مطردة في الكل، أن كل من سأل عن كيفية صفات الله يجاب بجواب الإمام مالك. فمن سأل عن كيفية وجه الله يقال له الوجه معلوم والكيف مجهول، من سأل عن كيفية اليد يقال اليد معلومة والكيف مجهولة، ومن سأل عن كيفية النزول يقال النزول معلوم والكيف مجهول، وهكذا. قال بلا كيف أحاط بكل شيء علما، أي مع أنه مستو على عرشه وبائن من خلقه وفوق كل شيء وليس فوقه شيء، فهو مع ذلك قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، لا يخفى عليه شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين.